أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عامر رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس عمه إلى 70 من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، فقال: ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا، وإن يعلموا بكم يفضحوكم. فقال قائلهم وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أسألكم لربي عز وجل أن تعبروه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤون وتنصرون وتمنعون مما منعتم منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة. قالوا: فلك ذلك. وعن أبي مسعود الأنصاري نحو ذلك قال: وكان أبو مسعود أصغرهم سن. في هذا الحديث الذي رويه الإمام أحمد من حديث عامر وهو الشعبي وهو مرسل الشعبي من التابعين، يذكر قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ليكلمهم، أو اللقاء الذي بينه وبين الأنصار. وذكرنا أنهم خرجوا حجاجا من المدينة وفيهم 70 آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو 73 آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه عند العقبة، عند جمرة العقبة الكبرى، وهناك في موضع شعب مكان مداري بين مرتفعين، هناك عنده شجرة، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاهم بالليل هنالك. فهم تسللوا بين أصحابهم وذهبوا إلى هذا المكان ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه عمه العباس، فقال: ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة، يعني ما فيش وقت ان احنا نضيعه في الكلام الكثير، فلا يطل الخطبة من يتكلم، فإن عليكم من المشركين عينا، الكفار بيحرصوا بيرأوا، وإذا عرفوا مكاننا ممكن يؤذوننا، وإن أعلموا بكم يفضحوكم. فقال قائلهم وهو أبو أمامة، أبو أمامة واسمه أسعد بن زرارة، أبو أمامة كنيته وهو أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واحد ممن جاءوا في العام الماضي للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في العام اللي سبق كانوا 12 واحد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، منهم 9 من خزرج و3 من الأوس، وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نرجع إلى قومنا. وكان ربنا الكريم سبحانه رتب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الكبار والمشايخ من الأنصار قد قتلوا في حرب بعاث قبل ذلك. إن العادة اللي بيعاند كثيرا هم الكبار، الكبار دائما يعاندون خوفا على أماكنهم، خوفا على كراسيهم، خوفا على تيجانهم، يعارضون للا شيء إلا لهذا الأمر، أمر الدنيا. لكن العادة في الشباب أنهم يحكمون العقل وينظرون ما الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيعملون عقولهم في ذلك فيستجيبون. فهؤلاء ذهبوا لـ12 في بيعة العقبة الأولى، رجعوا في المرة الثانية الحجة اللي تليها، ودي كانت آخر حجة بمكة حضرها النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان في العام الهاجر فيه بعده مباشرة، كان في سنة 13، وفي أول سنة 14 هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول هاجر إلى المدينة، يعني بعد بيعة العقبة دي بـ3 أشهر أو شهرين وشوي. ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قولوا خطبة قصيرة، ما تطولوش في الخطبة علشان الكفار ما يكتشفوش أمرنا. فقال قائلهم وهو أسعد بن زرارة أبو أمامة رضي الله عنه: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب. قالوا: فما علمنا أن خطبة كانت أقصر من هذه وأجمل من هذه. أجمل ما قال، قال هذا الشيء: سل لربك ما شئت ولنفسك ما شئت وأخبرنا ما لنا من الثواب. فالرجل قلل في الكلام وطلب كل شيء، كل اللي انت عايزه ايه، اللي ربنا عايزه منا ايه، اللي أجر على ذلك ايه. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه قال لهؤلاء رضي الله عنهم: أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك بالله عز وجل شيئا، وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تؤون وتنصرون وتمنعون. يعني إحنا مش عايزين أموالك، مش عايزين منكم إلا المأوى، البلد اللي نكون فيها حتى نقدر نحن نواجه الكفار وندعو إلى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة. قالوا طيب هذا شيء عظيم جدا، نحن لنا الجنة قصاد هذه الأعمال، فلك ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى هنا تحضير ليهاجر صلى الله عليه وسلم عليه. وحتى هذا الحين لسه لم يؤمر بالهجرة، وكان أصحابه يتسربون من مكة شيئا فشيئا مهاجرين إلى المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فقال للمسلمين لقد أريت دار هجرتكم، أريت سبقة ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر تبع المدينة حين ذكر ذلك. وفي رواية أخرى أنه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أنها اليمامة أو هجر، يعني تصور هو أن الهجرة هتكون لليمامة أو لهجر، ثم بعد ذلك أرشده ربه أن الهجرة هتكون إلى المدينة، وكان اسمها يثرب قبل ما يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره هذا الاسم، إنه الاسم يثرب من الثرب، والثرب التوبيخ، ما كانش يحب هذا الاسم، فلذلك كان يسميها المدينة، يسميها طيبة، يسميها طابة، هذه المدينة المنورة نورت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إليها. فأخبر أصحابه أن الوجهة تكون مدينة، فهاجر من هاجر، بدأوا يتسربون من مكة إلى المدينة فرادى ودماعات شيئا فشيئا حتى لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا في الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب، وهذا في الصحيحين، قال أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. هؤلاء طلب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم ابعت لنا حد يفقهنا ويعلمنا، فكان أول من أرسل إليهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه وعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنهم. فكان يعلمان أهل المدينة القرآن، يقرئان الناس القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد في فوج آخر، ذهب يتسربوا من مكة إلى المدينة. ففي البداية ذهب مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، وقدم بعد ذلك عمار بن ياسر وبلال وسعد رضي الله عن الجميع. ثم جاء بعد ذلك عمر بن الخطاب في 20 واحد، فهاجر عمر قبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ذهب إلى المدينة في 20. يقول البراء ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المدينة، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به صلوات الله وسلامه عليه، وحق لهم يفرحوا من لم يفرحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفرحوا بمين؟ وذلك يقولون حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، جاء نورا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، كل شيء نور في المدينة بمجيء النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول البراء حتى رأيت الولائد والصبيان، الولائد جمع وليدة، والوليدة هي أم الولد، أم الولد أو هي البنات الصغار. يقول الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، يعني الكل فرحان، حتى العيال الصغيرين بنات وصبيان يقولوا النبي جه، النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل، في سورة المفصل وآخر القرآن الذي يبتدي من سورة الحجرات أو من سورة قاف لغاية النهاية. فبيقول حفظت من المفصل بعض صور قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، واللي كان بيحفظهم في المدينة كان مصعب ابن عمير رضي الله تبارك وتعالى. حديث آخر يذكره الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآية واضحة أن الكفار أرادوا في النهاية خلاص فاض بهم الكيل، عايزين يعملوا حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم. الآية بتخبر عن ثلاث حاجات هم بيجهزونها للنبي صلى الله عليه وسلم. ليثبتوك، تثبيت اربصه يوثقه يحبسه فيما كان صلوات الله وسلامه عليه، أو يقتلوك أو يخرجوك يطردوك لمكان تكون بعيدا عن الناس، مش يطلعوك تروح المدينة، لا لا، لما يخافوا من المدينة ان يبقالوا هناك من ينصره صلى الله عليه وسلم، لكن ارادوا ان يخرجوه الى مكان بحيث يكون وحيدا صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد معه في هذا المكان، يموت وحده كما مات من قبله بزعمهم من الشعراء. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قعدوا يعملوا مع بعض، نعمل إيه في هذه الليلة، بكرة الصبح نأخذه نكتفه ونحذفه في سجن نجعله فيه. وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأخرجه الله عز وجل، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار. كان يتعبد في غار حراء، ولما خرج خرج إلى غار ثور، ما هو غار، ما هو عارفين غار حراء، ولكن غار اللي في طريقه للمدينة، أو يكون بعيدا قليلا عن مكة بحيث يعمي على المشركين، فخرج واختبأ في غار ثور، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. خرج من مكة كان في يوم الخميس صلى الله عليه وسلم، لذلك يستحب العلماء الخروج في يوم الاثنين أو يوم الخميس للسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا في يوم الخميس وفي يوم الاثنين، في الاثنين. يوم الخميس خرج من مكة واستقر في غار حراء 3 أيام، فقعد هناك الجمعة السبت الأحد، الاثنين خرج مهاجرا إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فكان العلماء يستحبون السفر في أحد هذين اليومين، في يوم الخميس أو في يوم الاثنين. الرواية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليا على فراشه صلى الله عليه وسلم مكانه، يعني في بيته، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى لحق بالغار، غار ثور، وبات المشركون، وبات المشركون يحرسون عليه. وغار ثور هذا كما ذكرنا في مكة، وفي غار تاني اسمه ثور في المدينة، لما يجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما تظنش ان ثور بتاع مكة، لا، ده غار تاني في المدينة او مكان اخر في المدينة، جبل اسمه ثور في المدينة. فكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة الى جبل ثور، هذا مكث به 3 ايام، ثم خرج الى المدينة مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه، في قصة طويلة ذكرها غير الامام احمد ونذكرها ان شاء الله. فهنا الغرض في هذه الرواية انهم جعل المشركون يحرسون بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يهربش، وهم مش دارين لعلي هو اللي بالداخل وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره، بعثوا القصاص ينظرون فين الطريق اللي مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغوا الجبل عند جبل ثور قال: خلط عليهم. فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، عنكبوت نسجت على فم الغار، فقالوا: لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال صلوات الله وسلامه عليه. قصة نسج العنكبوت بعض أهل العلم ضعفها والبعض صححها، والحديث اللي في مسند الإمام أحمد رجال ثقات، غير واحد من الرجال لم يوثقه إلا ابن حبان، ولكن له شاهد آخر من حديث الحسن البصري مرسلا، فأحدهما يقول الآخر، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وإن كان بعض أهل العلم يضعفه من ناحية النظر، يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأنزل جنودا لم تروها، والعنكبوت ده وإن كان جندا ولكننا نروه، وهذا كلام ليس له قيمة كبيرة. فالله عز وجل أنزل جنودا حرست النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضمن هذه الجنود ملائكة من عند الله عز وجل عمت على هؤلاء، فهؤلاء لم يروها، ولا مانع من أن يكون أحد الجنود هؤلاء العنكبوت ولم يروا العنكبوت، إنما رأوا نسجه، لم يروا العنكبوت نفسه، وهو جند من جند الله سبحانه، فلا قيمة لمثل هذا الشيء. لكن الأمر إنه الإسناد نفسه فيه شيء من الضعف، ولكن هذا الذي يرويه أهل السير، أن العنكبوت نسجت على فم الغار، فالمشركون لما رأوا ذلك فقالوا إنه لو كان دخل كان تقطع هذا النسيج، وأعمى الله عز وجل أعينهم. القصة ذكرت في السيرة بأكثر من ذلك، فنذكر رواية ابن عباس في السيرة لابن إسحاق، يقول: لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة، يعني هؤلاء المشركون أرادوا أنه يخططوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وكان لهم دار الناجي بتاعهم اسمه دار الندوة يجتمعون فيها. فدخلوا في هذه الدار في يوم كان في زحام شديد، فاعترضهم إبليس لعنة الله عليه، جاء إبليس إليهم والشيطان قد يتمثل الإنسان في صورة إنسان، وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة جعله النبي صلى الله عليه وسلم يحرز زكاة الفطر، فإذا برجل يأتي يسرق هذه الزكاة، أبو هريرة بيحرسها ورجل بيسرقها، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإن لي حاجة وعندي عيال، وشك قال فرحمته فتركته. يوم الثاني الثالث وكل ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة ما فعل البارحة أسيرك البارحة، ما فعل أسيرك البارحة، فقل يا رسول الله شك حاجة وعيالا فرحمته وتركته. قال كذبك وسيعود، يرجع لغاية مفتلت مرة، قال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني وأعلمك شيئا ينفعك الله عز وجل به. قال وما هو؟ كانك أحرص الناس على العلم. فهذا قال لأبي هريرة إذا أتيت مضجعك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. فرح أبو هريرة بذلك وتركه. في اليوم التالي سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال صدقك وإنه لكذوب. تدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ عارف مين ده اللي بتكلمه بقالك ثلاث ليالي؟ قال ذاك شيطان. إذن الشيطان قد يتمثل في صورة الإنسان ويأتي الإنسان ويكلمه ليفتنه. فعلى ذلك حين أروي الرواة أن الشيطان جاء وجلس معهم في دار الندوة، وليس ببعيد ذلك أن يأتي الشيطان وتمثل في صورة رجل كبير شيخ من نجد ويكذب عليهم ويقول أنا شيخ نجدي وجيت أحضر معكم الكلام الذي تقولونه. فذكر في هذه الرواية ذكر ابن إسحاق اجتمع أشراف قريش منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان وطعيم بن عدي وجبير بن مطعم بن عدي والحارث بن عامر بن نوفل والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام وأبو جهل بن هشام ونبي بن رب. كثير من الكفار اجتمعوا وجالهم لا واحد واقف على باب دار الندوة شيخ كبير في السن لحيته بيضاء منظره جليل، فسألوه من أنت؟ قال شيخ من نجد حضرت أحضر معكم هذه المشاورة لعلكم لا تعلمون مني رأي. طيب ادخل معنا. دخل معهم وجلسوا يتكلمون نعمل إيه في النبي صلى الله عليه وسلم. فكان منهم أبو البختري بن هشام قال احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابه ثم تربصوا ما أصاب أشبابهم من الشعراء. يعني هو كأنه مازال بيقول هذا المجرم إن النبي صلى الله عليه وسلم ده شاعر بالشعراء، ناخده ونربطه بالحديد ونرميه جوه مكان ونقفل عليه لغاية ما يموت ويبقى هو اللي مات لوحده. هذا كلام هذا الجاهل الأحمق الغبي. فلما قال ذلك إذا بالشيخ النجدي وهو إبليس لعنة الله عليه يقول لهم ما هذا بالرأي؟ ما هذا؟ لا والله ما هذا لكم برأي؟ ولئن حبستموه تحبسوه جوه مكانه وأصحابه يسبوه يعني محبوس. قال لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء هذا الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أشك أن يثيبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي؟ ما هذا لكم برأي؟ فتشاوروا مرة ثانية، طيب نعمل إيه؟ فخرج عليهم واحد يقول نخرجه من بين أظهرنا ننفيه في مكان يبقى لوحده في هذا المكان. فإذا بهذا الشيخ مجدي إبليس لعنة الله عليه يقول لا والله ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبتي على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك حتى يتابعوا ثم يسيروا إليه. بخوفه هيرجع لكم، هتسيبوه يمشي هيرجع لكم بجيش ويدمركم في بلدكم. لا ما هذا لكم، أديروا رأيكم. أبو جهل بقى طلع بالرأي لعنة الله عليه فقال لهؤلاء إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد، يعني كلم بغرور بقى أنا عندي رأي محدش أبدا قال هذا الرأي زي. قالوا ما هو يا أبا الحكم؟ كان كنيته عندهم أبو الحكم واسمه عمرو بن هشام وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل لعنة الله عليه. قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جديدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريحه منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل. خطة شيطانية إنه نجيب من 40 قبيلة 40 فتى وبعدين نجعلهم يضربوا كلهم مرة واحدة، فإذا ضربوه قتلوه مش ممكن بنو هاشم هيقتلوا كل العرب، يبقى هيقبلوا الدية ويبقى خلصنا منهم. فإذا بإبليس يقول هذا الرأي ولا أرى غيره، هو ده الرأي اللي أنا عايزه ولا أرى غير هذا الرأي، فتفرقوا على ذلك وجمعوا وأحاطوا بدار النبي صلى الله عليه وسلم. قبلها بقليل كان جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخرج من بيته ولا يبيت في فراشه هذه الليلة صلوات الله وسلامه عليه. فأمر عليا أن يبيت على فراشه رضي الله عنه، واجتمع الكفار على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه صلوات الله وسلامه عليه، وهم على الباب ينظرون من ثقب الباب، كفار لا حياء عندهم، فينظرون يرون شيء متغطي بالبردة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عادتهم يفعلوا ذلك، يمرون ويقوموا محدفين بالحجارة من وراء الباب يحدفوا على النبي صلى الله عليه وسلم من فتحة في البيت، فيقوم تيجي الحجارة في النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرة بيحدفوا تيجي الحجارة في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر هنا في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن عليا نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الكفار إلى الدار وجعلوا يرمونه بالحجارة كما كانوا يفعلون، قالوا فكان عليا يتضور رضي الله عنه، كل ما الحجارة تقع عليه يتضور يعني يصرخ أو يتأوه من ذلك. فلما صبحوا الصبح وفتح علي الباب وخرج ولله علي أين صاحبك؟ قال لا أدري. فهم يقول بعضهم لبعض لما رأوا علي قالوا إنك لئيم، إنك للئيم. لئيم ليه؟ يقولون كان صاحبك نرميه فلا يتضور، يعني إحنا شكين في أمرك من أول الليل، كنا صاحبك نرميه بالحجارة عمره ما سمعنا بيقول أي، أنت طول الليل عمال تقول أي وكذا، ما سمعناش صاحبك يقول ذلك. يشوفوا صبر النبي صلى الله عليه وسلم، يوم هم على الباب كل ليلة يعملوا فيه حدفوه بالحجارة يحدفوا على بيته فلا يتضور ولا يتشكى صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على الكافرين. المهم هنا في رواية ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وإمتى خرج؟ مش قبل ما يجي الكفار، لا بعد ما جاءوا الكفار وأحاطوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم معه في الدار صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يتسجى ببرده صلى الله عليه وسلم، ونام عليه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وألقى الله النوم على هؤلاء 40 اللي حوالين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج وأخذ حفنة من تراب في يده ثم ألقاها على رؤوس هؤلاء، كل واحد حط على رأسه ترابا وهو ماشي صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى قوله سبحانه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يبصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأنامهم الله وأخذوا التراب، وحين أفاق وجدوا التراب على رؤوسهم، جاءهم رجل يوقظهم النبي صلى الله عليه وسلم تحرسوا مين؟ قالوا نحرس محمد صلى الله عليه وسلم، قال خرج محمد صلى الله عليه وسلم، قال نظروا في البيت فقال لا نائم مازال نائم صلى الله عليه وسلم، لغاية ما خرج عليهم علي في الصباح فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم، وهذا أمر الله عز وجل، يكيدون ويكيد الله عز وجل لهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، من كان الله معه لم يقدر عليه أحد. نسأل الله عز وجل أن يكون معنا ومع المؤمنين وأن ينصر دينه ويعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.